مش بحكي قلبي كنك القلب مخنوق وعيوني لا شافتك وجهي تضيع في الأرض ما يشبهني غيرك ولا يلوق ومن الفضاء ما مثلك إلا الثراب.